الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نبتدئ في هذا اليوم القراءة مع التعليق اليسير في هذا الكتاب النافع المفيد على صغر حجمه، المشتمل على عدد من الآداب والأخلاق والأحكام التي هي من خصائص حامل العلم، فينبغي أن يتصف بها وأن يكون متحليا بها. فسمى المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب حلية طالب العلم، وقد وفق رحمه الله تعالى توفيقا عظيما في هذا الكتاب في ذكر عدد من الصفات الحميدة والحث عليها، وعدد من الصفات الذميمة والتحذير منها، مما ينبغي أن تكون عند طالب العلم في الحسبان. ولأهمية هذا الكتاب وعظم نفعه اعتنى العلماء بقراءته والتعليق عليه والحث على الاعتناء به، حتى من أقرانه ومشائخه، أي أقران المؤلف ومشايخ المؤلف رحمه الله تعالى ورحمهم الله تعالى. ومن هؤلاء شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقد كان يحث على مدارسة هذا الكتاب لعظيم ما فيه من فوائد، وشرحه رحمه الله تعالى، وأعجب بهذا الكتاب إعجابا كثيرا، خصوصا حين اطلع عليه على قرب بما كان من اطلاعه على محتواه والتدقيق في ألفاظه، فجزاهم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في مقدمته: الحمد لله، وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة. ابتدأ رحمه الله هذه المقدمة بهذا الاختصار الشديد، تنبيها إلى أهمية الموضوع، وعجلة في الدخول في لبه والاستفادة من مباحثه ومسائله. وكما يقول علماء البلاغة أن من مباحثه، أي من المباحث البلاغية، الالتفات، وهو تغيير صيغة الشيء من أصله إلى غير أصله، ومن سياقه إلى غير سياقه. وله صور وكيفيات مذكورة في مباحث علم البلاغة، منها أن ينتقل من المتكلم إلى الغائب، أو من الجمع إلى الفرد، أو كذلك من الأصل إلى غير أصله. فالأصل في المقدمة أن تكون بما هو أكثر من هذا الاختصار، لكن في هذا نكتة بلاغية، وهو التنبيه إلى أمر ما في هذا الكتاب من مسائل ينبغي التعجل بالاطلاع عليها. قال رحمه الله: فأقيد. وقوله وبعد كلمة تورد للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه. وقد ابتدأ المؤلف المقدمة بالحمد ولم يذكر البسملة، لأنها على القول الصحيح ليست بشرط ولكن يستحب. وهكذا كذلك الحمد اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبه وكلماته، وقوله وبعد كذلك استنانا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة كخطبة الحاجة وغيرها، ومعناها مهما يكن من شيء بعد فهو ما يأتي، وهي كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الشيء وموضوعه. قال رحمه الله: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 8400 والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية. والتعبير باليقظة أحسن وأكمل من التعبير الذي يعبر به بعض الناس بأنها صحوة. وعلى كلا الأمرين لو عبر بما هو أحسن من يقظة وصحوة، وهو بالتعبير بقولهم عودة ورجوع، لكان أحسن وأسلم، لأن الأدلة الشرعية دلت أن الأرض لم تعدم من حامل للخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهم قلة لن تعدم منهم الأرض، تقوم بهم الحجة على الناس، ولهذا بقي الدين ويبقى إلى آخر الزمان ببقاء حملته ونقلته الذين هم حجة على الخلق في كل زمان، وإن كانوا قد لا يوجدون في كل مكان، ولكن هذه الطائفة لا تزال موجودة. ولهذا التعبير بالرجوع والعودة أحسن من التعبير باليقظة والصحوة، لأن مفهوم الثاني هو بقاء ووجود هذه الطائفة وإن قلت أو ضعفت أو بعدت، وأما الأول فظاهره عدم وجودها، وليس الأمر كذلك. قال رحمه الله: تهلل له سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، يعني يأخذون منه ويرتفعون به. قال: فلديهم من الطموح والجامعية، والمراد بالجامعية يعني الجمع بين أبواب العلم المتنوعة التي ينبغي أن ينهل منها طالب العلم، ليس الحصر في باب دون أبواب أخرى، والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل. وهذه حقيقة، فإن إقبال الكثير على العلم ذكورا وإناثا وشيوخا وشبابا وخصوصا الشباب في هذا الزمان لأمر ملحوظ. قال رحمه الله: والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا. قال: لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار، والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. يشير رحمه الله أنه إذا كثر الخير وجب أن يكثر الاعتناء به، كصاحب الزرع الذي إذا كان له زرع يسير ربما لم يحتج أن يبذل له من وقته ومن ماله وجهده وفكره وكذلك اعتنائه ما لا يكون إذا كثر الزرع، فإنه إذا كثر احتاج إلى زيادة اعتناء وجهد وفكر وغير ذلك مما ينبغي أن يكون. فلما كان هذا الخير على هذا الوصف الذي ذكر رحمه الله تعالى وجب ذلك زيادة الاعتناء والاهتمام بمعالجة الأمراض والأدواء والطمع بالوصول إلى أحسن وأكمل الثمار والثمرات والنتائج، وهذا هو المطلوب. فلهذا قال إن هذه النواة المباركة تحتاج إلى سقي وتعهد، والمراد بالسقي أي السقي المعنوي من العلم الصحيح والإيمان الكامل، والتعهد كذلك من الفتور والانحراف والغلو والتقصير وغير ذلك مما لا يسلم منه حامل علم وداعي ومدعو. وقوله في مساراتها كافة يعني في جميع أحوالها العلمية والعملية، لأنها لا تسلم أي أحوال الناس من التقصير، سواء التقصير بالتقاعص والفتور أو التقصير في الغلو وكذلك الشطط، وكلا الأمرين مذموم، ودين الله بين الغالي والجافي. وقوله نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل، مراده رحمه الله أن هذا التعهد وهذا الاعتناء هو في الحقيقة سبب لنشر الضمانات في مجتمعات مختلفة وأوساط متنوعة وفئات وطبقات متفرقة، كلها تحتاج إلى أن توضع لها أسس تكون كالضمانات لوصول تلك الجهات المختلفة إلى أحسن مراتبها وخير ثمارها ونتائجها. وهذا هو المقصود، وهذا ما ينبغي أن يستشعره العلماء وحملة العلم جميعا من الواجب الذي ينبغي أن يعتنى به. فليس الشأن كل الشأن أن يكون المرء معدودا في عداد طلبة العلم وحملته، ولكن الشأن كل الشأن أن يكون هذا الحامل لهذا العلم حامل له على الوجه الصحيح الذي يتكفل بذلك إصلاح نفسه وإصلاح مجتمعه، والذي يتكفل كذلك أن يثمر له الثمار الحسنة من العمل الصالح والاستقامة الصحيحة والسير الرشيد الذي تصلح به الدنيا والآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى من تموجات فكرية وعقدية إلى آخره، مراده رحمه الله ذكر بعض الأمثلة والجوانب التي يقع فيها الزلل وتتعثر فيها الأقدام وتتحير فيها الأذهان ويكون فيها كذلك التفرق في وجهات النظر وفي كذلك التطبيق العلمي والعملي لهذا العلم. فإن من الناس لسبب أو لآخر قد يبتلى باضطرابات فكرية وهكذا كذلك شيء من التشتت أو الاختلاف والافتراق، أو أخرى عقدية انحرافات بإفراط أو تفريط، أو أخرى سلوكية أخلاقية تتعلق بعدد من الآداب ربما تسقط النجمة من فوق السماء إلى الأرض السابعة في دنوها وحضيضها. فكم من إنسان حامل للعلم ليس بصادق فيه، معجب بنفسه، مغتر بما أتاه الله عز وجل من الخير، ابتلي بذلك الخلق الدميم مما أثمر له فسادا علميا وعمليا، خسر بذلك دنياه أخرى، لو لم يكن إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين يظلهم الله في الذين أول من تسعر بهم النار، وهؤلاء الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار منهم حامل العلم لم يطلبه لوجه الله جل وعلا، أراد ما أراد من الدنيا فعجل الله له ذلك في الدنيا، ولكنه خسر أخراه والعياذ بالله. وهكذا قوله وطائفية وحزبية كذلك، إن الكثير من حملة العلم أخذته من انحرافات طائفية، إما شعوبية إقليمية على حساب العلم والعمل به، كعدد من الانتسابات إلى بلاد معينة أو جهات معينة، فربما أثمر ذلك شيئا من التعصب، لا يقبل الحق إلا ما كان من أهل إقليمه أو أهل شعبه أو أهل بلده وخاصته، فأثمر ذلك تسفيها للعلم الذي يحمل والحقائق التي يجب أن يعمل بها. وما ذلك إلا بعض ثمار تلك الشعوبية والإقليمية، وتلك كذلك النزغات والنزعات الشيطانية التي هي بعيدة عن العلم والعمل به. وهكذا أخرى حزبية تكون فيها تعصبات أخرى، إما على مبادئ أو كذلك على أشخاص أو نحو ذلك، أثمرت ثمارا سيئة من تفرق هذه الأمة وتشتتها، وحصول كذلك ما يفسد هذا الخير السابق الذكر الذي كان يرجى منه حصول مجد هذه الأمة وعزها وقوتها. فرب بعض الأدواء والأمراض هي سبب في إضاعة خير عظيم، وهدر كذلك خبرات وكذلك أفراد ومجتمعات بأكملها، وما ذلك إلا من الآثار السيئة لهذه الأمراض والأسقام المعنوية. قال رحمه الله: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب. يشير رحمه الله إلى كتاب آخر وهو كذلك كتاب مفيد عظيم، والشيخ بكر رحمه الله تعالى قد وفق في هذه الكتابات خصوصا كتاباته المتقدمة، وفق فيها توفيقا عظيما، ولا يمنع إحقاقا للحق أن نبين أنه رحمه الله تعالى وقد عرفناه أنه رحمه الله تعالى كانت له نظرة لم يوفق بها في بعض المسائل التي تتعلق ببعض أولئك الذين لهم انتماءات حزبية، وعلى وجه الخصوص سيد قطب، فإنه ابتلي بحبه والدفاع عنه ربما لما رأى أو لما سمع أو لغير ذلك، والحق أحق أن يتبع. ولشيخنا الوالد العلامة الناقد البصير إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله حفظه الله تعالى ورحمه حيا وميتا، مناقشة نافعة قيمة في هذا الموضوع مع الشيخ بكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالة عظيمة له، فينبغي الاطلاع عليها لمعرفة هذا الأمر، وهما رسالتان لشيخنا ربيع يطلع عليها. قال رحمه الله تعالى: وقد جعلت طوع أيديهم، يعني بين أيديهم على وجه الطواعية لمن أحب، رسالة بالتعالم، يعني التحذير من هذا الداء والمرض، التعالم الذي هو ظن الناس، ظن المرء بنفسه الكفاءة العلمية والعملية، وليس كذلك. قال: تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم، لأن هناك أناس لا يستحقوا أن يكونوا مرجعية لحملة العلم وأهله، ولكنهم اندسوا بالتعالم، وهؤلاء بالحقيقة يفسدون أكثر مما يصلحون. قال: ويضيع عليهم أمرهم، لأن نهاية أمرهم هو مثل ذاك التعالم وسيره والتخبط بجهالاته ونحو ذلك، وبعثرت مسيرتهم في الطلب كذلك. قال: فيستلوهم وهم لا يشعرون، يعني يصرفونهم وينحرفون بهم عن الصراط المستقيم وهم لا يشعرون. ومن آثار التعالم المجازفة في الأحكام، ومن آثار التعالم الطعن في المخلصين، ومن آثار التعالم كذلك المنافسة الخبيثة في العلم، ومن آثار التعالم التخريب للتراث العلمي تحقيقا وتخريجا وشرحا، ومن آثار التعالم كذلك إفساد أخلاق الطلبة بالأخلاق السيئة التي هي من لوازم هذا التعالم. وهذا كله قليل من كثير من الآثار السيئة للتعالم. قال رحمه الله تعالى: واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فأتلو ما أرقم لك، أنعم الله بك عينا. يعني أنه رحمه الله تعالى يردف تلك الرسالة بهذه الرسالة المسماة بحلية طالب العلم، طمعا في حصول حامل العلم على الصفات الحسنة التي تنجيه من جميع الآفات، ومنها آفة التعالم. قال: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم، أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم، وآداب المحدث، وآداب المفتي، وآداب القاضي، وآداب المحتسب، وهكذا. يشير رحمه الله إلى أهمية هذا الموضوع ومنزلته الرفيعة، وأنه لأجل ذلك اعتنى العلماء بهذا الموضوع اعتناء عاما وخاصا. فأما الاعتناء العام ما يذكر على وجه الإجمال، أو يذكر بذكر بعض مباحثه متفرقا في بعض الكتب الكبيرة من شروح أو مؤلفات أو كتب حديث أو كتب تفسير أو كذلك غير ذلك من الكتب، وإما مؤلفات خاصة يعتنى بهذا الباب على وجه الخصوص، إما بمؤلف يجمع ذلك كله كما صنع المؤلف رحمه الله هنا وغيره ممن سبق، أو ذكر بعض، والمعنى الآخر من معاني الخصوص ذكر بعض هذه الصفات كآداب حملة القرآن، يشير إلى كتاب النووي رحمه الله ومن سبقه، وآداب المحدث يشير إلى بعض مؤلفات أهل الحديث كالخطيب البغدادي وابن جماعة وجماعة، وآداب المفتي كذلك يشير إلى كتاب القاسمي وجماعة، وآداب القاضي كذلك يشير إلى كتابة وكيع، وهكذا كذلك ما أشار إليه الخطيب. وآداب المحتسب كذلك آداب أهل الحسبة، وهم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، وغيرها من المؤلفات التي اعتنت بمعالجة مثل هذه المسائل. طيب، نكتفي بهذا لانتهاء الوقت، وآخذ إن شاء الله سؤالا واحدا، وأؤجل باقي الأسئلة إلى الدرس اللاحق. طيب، هذا سائل أو سائلة، تسأل تقول: ما هي الكتب الأولى أن ندرسها بعد كتاب القول المفيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات؟ إن كان المقصود في باب العقيدة فكتاب التوحيد، فكتاب التوحيد من الكتب المفيدة التي ينبغي أن يعتنى بها، وهكذا كذلك الواسطية، متن العقيدة الواسطية، وهكذا كتب أخرى مثل لمعة الاعتقاد، أو كذلك أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لشيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، أو كذلك رسالة الحكمي سواء النثر 200 سؤال في العقيدة أو النظم، وكتب أخرى. ولكن أنتم في هذه المدرسة، أنتم في هذه المدرسة عندكم مجموعة من هذه الكتب، فتدرسون ما هو مقرر، وفي الأوقات الأخرى تدرسون ما نصح العلماء بدراسته من كتب الاعتقاد الكثيرة، ونظما ونثرا كالحائية واللامية وغيرها من الكتب الأخرى في هذا الباب، أو الحموية إذا توسع المرء، والتدمرية أو تلخيصهما لشيخنا رحمه الله. والمهم أن المدرس، والحمد لله عندكم من المدرسات، وهكذا كذلك من المدرسين عند الإخوة، من هم عندهم كفاءة بفضل الله عز وجل، وكذلك محل استشارة، يستطيع بذلك أن يدل الطلبة والمدرسات للطالبات إلى ما هو أنفع في التدرج في كل بحسبه وبحسب مستواه، لأن حقيقة المقام يختلف بحسب مستوى الطلاب وبحسب حاجتهم. وهذه إشارة فقط، أكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.